في صفحة 124 يسأل السائل عن ما جاء في الحديث ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجده. فسؤاله يقول يعني كيف يكون هذا مع أن الزخرفة وتجميل المساجد هذا شيء جميل ومحبب للنفوس، فما وجه العلاقة بين إساءة عمل الأمة وبين زخرفة مساجدها؟ الأمر أوضحه المصنف في قوله بعد ذلك وأعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيها أيضا شر من البدعة وغيرها. والأمة مأمورة بأنها لا تزخرف مساجدها، وهذا أمر جاءت به عدة نصوص وتدل عليه. فالانحراف عن الأوامر والاتباع هذا من إساءة العمل، فينبغي على المسلم أن يحافظ على ما كان عليه السلف الصالح ويتمسك بذلك، والانحراف عن ذلك هو إساءة في حقيقته، مع أنه قد يظهر في ظاهره أنه شيء جميل، لكن الأمر على خلاف ما يظنه الظان، والله أعلم.